انا ما ابالي لو حضر منكم ثلاثة او حضر الجمع ده, انا حاجي يعني حاجي يا اخي والله من اكابر مشايخنا بس الواحد مش عايز كان ياتي يدرس لنا الحديث يشرح لنا صحيح مسلم واحنا بنحضر له خمسة, كنت خامس خمسة, يجي حد حلوان وهو ياتي من مكان بعيد خمسة ويجلنا. انت تطلب الاجر من الله عز وجل ربما تحصل لديك من اول الخمسة. يعني انا لما اقرا مثلا عن والد الامام النووي يقول لك النووي في اخر حياته روح بقى ايه بلده وقعد مع والده لحد ما مات, اقول هو والده كان عايش يا سلام, يا ترى في ميزان حسنات ابو النووي في ميزان حسناته ايه ده, يا ترى حياة بالربنا بالنووي. بس ذكرت النووي بعض اخواننا كان في امريكا وهم بقى قاعدين قاعدين بيراقبوا بقى هناك بيراقبوا تليفونات والدنيا هناك صعبه خالص شكوا في صوابع ايديهم. فالاخ بيتكلم واحد فبيناقشوا في مساله في التليفون بقى حبكه العلم في التليفون ايه الموضوع, هذا قول قال به النووي, انا طب انا اجيب لك النووي واجيلك, لا المخابرات فوق دماغه النووي ايه انت هتضربوا البلد يا عم ده النووي اللي شرح مسلم. شوف الكلمتين دول بقى والله العظيم مش عايز اقول لك انا مش عايز اجي بالكلمتين دول حاجه يعني. شوف بيقول ايه, يقول اذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم. يقول لك السلام عليكم هروح في قليلين, لا ده لو كتروا بقوا فتنه, ولا يغرنك اجتماعهم. اوعى تنسى انك وحش اصل ممكن انت تقول ايه ما بيحضر هنا سواء يبقى انا ده 100 100 لا ده مش بالناس. قالوا يا فلان ما لك الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر, صح ولا لا؟ يعني الراجل ده كان بيامر بالمعروف وانا عن المنكر وبقى له طلبه بقى له تلاميذ, مش قالوا له مش الحديث كده اول ما تسعر بهم من النار ثلاث قالوا له كده الم تكن تامرنا بالمعروف؟ قال نعم كنت امركم بالمعروف ولا اتي. ما كانوش هم عارفين الحته دي, ولو عرفوها كانوا فضحوه. ولا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. نسأل الله العافيه. خلى رجل بامرأة فراودها عن نفسها فقالت ألا تستحي؟ قال وهل يرانها أحد؟ لا يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ مراقبة, فأين مكوكبها؟ ابن رجب بيذكر القصة دي بيقول الراجل سبه ورجع. فطبعا كلمة تصعق الإنسان. قال رجل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. يعني أنت قاعد بتختلس كده وبتبص من تحت لتحت كده الواحدة ولا حاجة شايفك سبحانه وتعالى يراك ينظر إليك. أن نظر الله إليك أسبق. وإحنا كنا بنقول مع العبادة وصفاء النفس والقلب بتستحضر أنت نظر الله عز وجل, بتستحضره فتبدأ يعني الكلام اللي أنا بقول لك ده مش أنت مش هتروح النهاردة تنفذه بالليل, لا ده احنا النهاردة بننشد ان تبقى نقطة البداية امتى؟ دلوقتي حالا نقطة البداية ان الواحد يرجع لنفسه يقول توبت الى الله. ومن النهاردة يا رب هشتغل عيد بقى, احنا كده كنا بنلعب زمان اشتغل عيد بقى, نبدأ من النهاردة وعلى الله عز وجل فتوكلوا وكنتم مؤمنين. يا اخي سعد بن معاذ انا دايما بقول سعد بن معاذ ست سنين بس وهتنزل له العرش يعني لا يغره. ابو سفيان بن الحارث ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان بن الحارث لما جه يموت قالوا له بكى عليه اهل بيتي, قال لا تبكون ابكوا على انفسكم فقد بقيت لي 12 سنه والله ما اعلم اني تنطفت فيها بذنب قط. 12 سنه قال والله ما اعلم اني تنطفت بذنب منذ اسلمت. قال بعض اهل التاريخ اسلم من 12 سنه ساعه ما اسلم لحد ما مات 12 سنه. عارف ابو سفيان ده كان ايه؟ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان الرسول الله ما كانش طايق يبص في وشه. لما جاء يسلم قال له اسلمت؟ قال خلاص اسلم بس لا تكلمني ولا اكلمك. ما رق له رسول الله حتى امسك بولده وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن لم يرق قلبك لي وتعاملني لاخذن ولدي هذا وادور في الفيافي هطلع في الصحراء وامشي في الجبل لحد ما اموت. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه خلاص. كان يقول يا عائشة تعلمين من هذا؟ هما باصين كده في المسجد شايفه اللي داخل ده, فتقول لا يا رسول الله انا مش شايفاه كويس. يقول هذا ابن عمي افتخر ابن عمي ابو سفيان بن الحارث

ودي مقامات احنا لازم نصعد لحد ما نروح لها زي ما قلت لك مخرجة على قوله ومحياي ومماتي. محياك كله لله عز وجل. توصل كده بايه؟ مداومة المراقبة والمحاسبة ومفيش معاصي وشغل وعبادة وطاعة تترقى توصل. بيقول الصحابي كان الرجل يسلم وحين يسلم ولا يريد الا المال. كان يجي من الافاق يقول لك انا اول ما اقول للنبي انا اسلمت بيديله هديه يديله فلوس وماشي. يقول لك انا اروح اسلم خليه يديني فلوس. لا يسلم الا للمال ثم لا يلبس. اول ما اتعلم بقى الايمان فتدخل بشاشه الايمان الى قلبه فيكون الاسلام احب اليه من مفروح به. يقول لك خد كل حاجه وسيب لي ديني. بعد ما كان عاوز هي النفس كده والنفس كالطفل ان اهملته شب عليه على حب الرضاع وان تصطمه ينفطم. هذه درجه يهيم الرجل فيها في جلال الله عز وجل. يبقى دايما يذكر الله عز وجل دايما مستحضر ان الله ينظر اليه دايما متفكر كده. ذكروا عن زكريا عليه السلام انه مشى يوما فوجد امراه فدفعها. شوف الاثر ده. فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لما فعلت ذلك. الزناد يعني ماشي تزق واحده ست كده لما فعلت ذلك. قال والله ما ظننتها الا حائط. شوف ماشي مخه مشغول ففوجئ بالست قدام فكرها عمود ولا حاجه فاتقاها زي ما انت تبقى ماشي وحد هيخبطك وعامل كده فاتقاها راح وقع على وشها. طب الكلام ده عجيب شويه. انا بقول لك انت لو اشتغلت هيحصل لك كده. لو كنت مشغول بحاجه بيبقى قاعد جنبك بيكلمك وانت ما انتش سامعه صح ولا لا بيحصل. الخليل بن احمد الفراهيدي امام اللغه شيخ سيبويه مات ازاي؟ مساله كده يعني عنت له قاعد يفكر فيها قوي وهو ماشي في المسجد. وهو ماشي في المسجد بيفكر ما خدش باله خبط في عموده وقع مسجد. بعضهم كان يمشي يقرا في الشارع ينشغل بالكتاب فجيب وراه عربيه عنصور خبطته وقع في حفره مات. ده موجود بل هو موجود في حياتك العمليه. يقول بكر بن عبد الله المزني يقول ابو بكر المروزي صاحب الامام احمد شوف بقى دي بيقول ايه. كنت اسير بجوار الامام احمد بن حنبل كنت اسير بجوار الامام احمد فوجدت الات موسيقيه لا واحد قاعد ماسك كمانجا ولا بتاع وقاعد يعمل. قال فكسرتها ثم اشتجر الرجل معي وكلمته واغلظت له ثم انتهى خلاص كده خلاص خناقه. فلما ذهبنا الى البيت قلت يا ابا عبد الله لقد حدث كذا وكذا. حكى له اللي حصل. هو احمد بن حنبل فين يا اخوانا؟ جنبه. فقال له احمد والله ما شعرت بشيء من ذلك قط. ما سمعش. كانوا يدخلون يقولون كنا اذا دخلنا على سفيان الثوري كانه ذاهب وانت داخل عليه كده قاعد متفكر. فاذا كلموه استفاق وانت اول ما تخش عليه يا ابا عبد الله. فاذا حدثناه مشى في الحديث انما دون ذلك كان قاعد متفكر. قال عبد الواحد بن زياد يوما لاصحابه حينما حدثهم عن المراقبه ان قلبه كله شيء. قالوا تعلم يا ابا فلان تعلم ان هناك من الناس احد الان بالشكل ده يعني واحد كل قلبه كده مشغول بالله عز وجل. قال اعلم. قالوا من؟ قال عتبة الغلام. أو والله بالمناسبة بنتكلم عن التوبة. عتبة الغلام يقول الذين أرقوا له ما ترك باب كبيرة إلا سرقة. كل الكبائر زنا وشرب خمر وفسق وفجور كل حاجة. ثم صار عابد. تعرف حد بيراقب ربنا كده؟ قال لهم أيوة أعرف. مين؟ عتبة الغلام. فدخل عليهم عتبة الغلام فعبد الواحد بن زياد عايز يعرفهم المسألة دي. قال يا عتبة من أين أتيت؟ قال جئت من ناحية السوق. قال من لقيت من الناس؟ قال والله ما لقيت احدا قط. ماشي في السوق وبيقول ما شفتش حد خالص. قال والله ما لقيت احدا قط. ودخل الشبلي على ابي الحسين النوري. ابو الحسين النوري هتلاقيه في الكتب بعضهم يتهم بالزندقه وهو منها بريء. ابو الحسين النوري كان رجل عابد والذي زكاه القاضي اسماعيل من اهل السنه الاكابر. لكن من غير شك له في كلامي اشياء تنكر. قال فوجدته معتكف ساكن لا يتحرك قاعد هادي. فقلت له من اين اخذت هذه؟ قال من سنور. كانت عندنا سنور يعني ايه؟ قطه. كانت اذا شوف التمثيل بتاع الحسين والغولي كانت اذا ارادت صيدا ربضت له. خد راحتك كده سكت خالص.